نعم لا انت قلت جايزة انا ما اعرف الجن يبالغ هات الحضارة جايزة هات حتى ما يزعل هات بارك الله فيك تعدل فعل ومجرور متعلق بتعديل الريح. تعدل الريح. نعم. فعل الريح. ومجرور متعلق بتعديل. والريح فاعل بتعديل. وتنزل جواب الصرف من جمله. تنزل. والفعل من سلطة خيره هي عائلة. تنزل بارك الله فيك. الشاهد الآن يعني جزمه. أيانا جزمه يعني هو. يعني الأول. نعم. تنزل. والشاهد أيضا تعد في البيت. زيادة ما بعد جائزة وليست بلازمة احسن تبارك الله فيك وهذا في المعنى تعينا اسم موضوع للدلالة على الزمان ثم ضمن معنى ما كمت نعم اسم كمت نعم اسم موضوع للدلالة على الزمان ثم ضمن معنى الشرط زمنية كمت لا زمنية هذا الاصل فيها موضوع للدلالة على الزمان كمت قال وأين كيف ما أدري في هذا ما ذكر هذا نعم. فإذا كان السنة ظهر هذا هو قال وأين وهي موضوعة أو اسم موضوع للدلالة على ماذا على المكان اسم موضوع أين هذا اسم موضوع للدلالة على ماذا على المكان ثم ضمن معنى الشرط ثم ضمن معنى الشرط قال وأين نحو أينما تكون يدرككم الموت أرتيري أنت من أين أرتيري ولا أين الرومي وهو روما رومي رومي أنت هذا رجل فعل أستجد على الله أرومي نعم أينما تكون يدرككم الموت استمع أي اسم شرط جائز محتمل مبني على تنته نعم فعل نصب على المرجية المكانية وهو متعلم بتكون اعتبار ان تكون هنا تامة نعم تنفى والكاف مفعول به يدرككم الموت الموت فعل يدرك تنفى الشاهد الان اين اسم شرط جازم جزمت فعلين الاول فعل الشرط والثاني الجواب وزيادة ما بعد اين ايه واجب ام جائزة تنفى جائزة قال وأن وهذا تعين يا أخوان اسم موضوع للدلالة على المكان ثم ضمن معنى الشرط أن تعين أن تجلس أجلس أي بمعنى إيه؟ أين تجلس أجلس فهي أن هذه تعين من حيث المعنى أي الدلالة على المكان اسم موضوع للدلالة على المكان ثم ضمن معنى الشرط وهذا اسم استفهام أيضا تأتي اسم استفهام غير شرط تأتي اسم استفهام مثل يا مريم أن لك هذا يا مريم أن لك هذا أي من أين لك إيش هذا فهي تأتي اسم استفهام بمعنى من أين تأتي اسم استفهام بمعنى من أين لكن الكلام الآن على التي تأتي شرطا الكلام على التي تأتي شرطا كأين وإلا تأتي اسم استفهام بمعنى أين وتأتي اسم استفهام أيضا بمعنى كيف أن يحيي هذه الله بعد موتها أي بمعنى إيش كيف يحيي الله هذه بعد إيش بعد موتها فهي تأتي بمعنى أين ويعني تكون مميزة معنى الشرط وتأتي اسم استفهام بمعنى من أين وتأتي كذلك إيش اسم استفهام بمعنى إيش كيف يحيي الله هذه بعد موتها كيف ضرب هنا في مثل هذا الاول ضرب، وفي الثاني كيف يحيي الله حال. نعم. وهي ايضا ضرب بمعنى متى، او اسم استفهام بمعنى متى، ان جئت، ان جئت بمعنى متى جئت، فهي اسم استفهام ولا بمعنى متى. لكن الكلام الان على ان التي اصلها ايش للمكان كأين، التي اصلها للمكان كأين ثم ضمنت معنى ايش معنى الشرط. مثال تقول مثلا ان تجلس اجلس، ان تجلس ماذا اجلس بمعنى ايش اين تجلس اجلس. اما بقية التي ذكرنا الاشياء فهي ليست فيها محل الشاهد، او ليست محل الشاهد، ليست محل الشاهد، ولكن من باب الفائدة ان تأتي بمعنى اين فتضمن معنى الشرط وتنصب على الظرفية المكانية، وتأتي بمعنى ايش من اين اسم استفهام، مثل ايش يا مريم ان لك هذا، اي من اين لك هذا، وتأتي اسم استفهام بمعنى كيف يحيي الله هذه بعد موتها، وتأتي ايضا اسم استفهام بمعنى متى، ان جئت بمعنى ايش متى جئت، بمعنى متى جئت، فتأتي اسم استفهام بمعنى متى. هذا من باب الفائدة فقط، وهل الكلام على ان التي بمعنى اين وضمنت معنى الشرط. قال وان فقوله فاصبحت ان تأتيها تستجر بها تجد حطبا جزلا ونارا تأججا، شاهد ما هو ان تأتيها، ان جزمت فعلين تأتيها وتجد، تأتيها وتجد، اما تستجر فهو بدل من تأتي، فهو بدل ماذا من تأتي وليس جواب الشرط، فجواب الشرط هو تجد، جزم فعلين هذا هو الشاهد، أما من الأدوات التي تجزم فعلين. وزيادة ما يا أخي بعدها محمد جائزة أم واجبة؟ بعد أن جائزة أم واجبة؟ ممتنعة، أحسنت بارك الله، ممتنعة، لا يجوز أن تزاد بعدها ما، ما يقال أن ما تجلس أجلس، ما يصلح هذا. مهما ايضا ممتنعة، لا ما هي ما هي حرف بسيط هكذا، ما هو مؤكد، الصحيح ان حرف بسيط ليس بمؤكد، كلها كلمة واحدة. قال وحيث ما، وهي في الاصل اسم موضوع للدلالة على ماذا، على المكان ثم ضمن معنى الشرط، اسم موضوع للدلالة على المكان ثم ضمن معنى الشرط، ولا تكون جازمة الا مع ماذا، مع ما الزائدة، حيث لا تكون جازمة إلا مع ما الزائدة. إذن زيادة ما بعد حيث ماذا واجبة، زيادة ما بعد حيث واجبة، أي أن حيث لا تكون من أداة شرط جازمة إلا إذا جيزت بعدها ما، وهي للمكان كما سمعت اتفاقا أنها تأتي للمكان، وقد تأتي للزمان وهو قليل جدا، وهذا الذي عليه الأحفظ، وابن هشام أيضا يقول في المغني تأتي للزمان، واستدل بهذا البيت، واستدل بهذا البيت المذكور عندنا ان حيث هنا جاءت للزمان، لان الاصل في حيث انها ماذا، انها للمكان، وهذا محل اتفاق، انها اسم موضوع للدلالة على ماذا، على المكان، وهذا محل اتفاق. هل تأتي للزمان؟ الاخفش يقول تأتي للزمان، وايد هذا القول ابن هشام ونصره في المغني، وقال ما تأتي للزمان يستدل بهذا البيت المذكور عندنا في المتمم، حيث ما تستقيم، او حيث ما تستقيم، فدل بهذا البيت على ان حيث للزمان هنا، لكن كما علمت ان حيث الاصل لماذا للمكان، هذا هو الاصل فيها، للزمان نقول نادر كما في البيت الموجود على تخريج فيه، صاحب الكواكب ايضا يقول للزمان فيه. قال وحيثما كقوله حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الازمان، شاهد معه حيثما تستقم يقدر، حيثما تستقل يقدر، فهي اذا كانت من زمان فبمعنى ماذا متى تستقل يقدر لك الله سبحانه وتعالى نجاحا، فهي للزمان هنا، فتكون بمحل نصب على الظرفية الزمانية، واذا كانت من مكان نقول في اي مكان تستقل يقدر الله سبحانه وتعالى لك نجاح، واضح، فهي محتملة لهذا ولهذا، ابن هشام يجعلها للزمان في البيت هذا. طيب عندنا لا انتم دائما اريد واحد من المؤخرة ما كان نعم مبني على

من تضربه اضربه، تجعل من هذا مفعول لفعل ايش محذوف، يكون هذا المثال من باب ايش الاشتغال، يكون من باب الاشتغال. واضح وما واضح؟ هذا بالنسبة لي اذا لم تكن ظروفا هذه الادوات، فان كان الفعل الواقع بعدها لازمه فهي مبتدا، من يذهب اذهب معه، من يجلس اجلس معه، واضح؟ فهي مبتدا. وان كان متعديا ولم ياخذ مفعولا فهي ايش مفعول مقدم، من تضرب اضرب اضرب. وان كان متعديا واخذ مفعولا فيجوز فيها اثنان من الاعراب، اما ان تكون مبتدا والجمله بعدها خبر بعدها خبر، او تكون مفعول لفعله محذوف وتكون من باب هذا الاشتغال، وتكون من باب الاشتغال. واضح وما واضح؟ اما اي كما تقدم علي الكلام، اما اي هذه هي الوحيده معربه، نقول انه ضيفت الى الظرف تاخذ حكم الظرف، تنصب على ماذا؟ على الظرفيه، اي مكان تجلس اجلس، اي يوم تكون اصب معك فتنصب على الظرفيه. وان اضيفت الى غير الظرف فتاخذ حكم من وما، ان اضيفت الى غير الظرف فتاخذ حكم من وما. واضح؟ ان كان الفعل بعدها متعديا فهي ايش؟ افعل به مقدم لم يكن مفعوله، ان كان الفعل بعد متعديا ولم يكن مفعوله فهي يفعل به مقدم. اي رجل تضرب اضرب، اي رجل تضرب اضرب، اي دواب تركب اركب، فهي في محل مصدر فعل في مقدم. وان كان متعديا واخذ مفعوله، وان كان متعديا واخذ مفعوله فيجوز فيه ماذا؟ يجهد، اما ان تكون باب الاشتغال او تكون ايش مبتدا، او تكون مبتدا. واضح؟ فتقول مثلا اي رجل تضرب ايش، اي رجل تضربه اضربه. واضح؟ او تنصبه وتقول اي رجل تضربه اضربه، على انه من باب ايش الاشتغال. واضح هذا مو واضح؟ وان كان لازما الفعل بعدها، ان كان لازما فهو مبتدا، اي رجل يقف اقوم معه، اي رجل يذهب اذهب معه فهو مبتدا. واضح؟ هذا هو حاصل الكلام على اي. فعلى هذا اعراب ادوات الشرط لابد ان يعرف، لابد ان يعرف. وان اضيف الى المصدر فهو مصدر، اي ضرب تضرب اضرب، نقول في المطلق لا يجعل مصدر. الاخ يقول اذا اضيفت الى مصدر فكيف يكون الاعراب؟ نعرفه على انه في المطلق، اي ضرب تضرب اضرب، نعرفه في المطلق. واضح؟ نعم. هذا لم نذكره فنبه الى الاخ ايضا يزاد مع اي، اذا اضيفت الى المصدر فتعرب مصدر في المطلق. كيف؟ كيف؟ بلا عقيل ان شاء الله، اذا استوى الله بلا عقيل تعرفه هناك. نعم، يمكن بعض الاخوان ما يفهم، لو ذكرنا هذا يمكن ما يفهمون متعدي، لازم دعهم بس المتعدي ينصب المفعول، هذا حاصل الكلام، المتعدي ينصب المفعول واللازم لا ينصب المفعول. واضح؟ هذا معنى مفعول به. اما بالنسبه لغير المفعول به فيشترك فيه المتعدي وغير المتعدي. الكلام الان ما هو المتعدي وما هو اللازم. المتعدي هو الذي يصل بنفسه الى ايش الى المفعول، ضربت زيدا هذا يقال له فعل ايش متعدي لانه ينصب المفعول، واللازم هو الذي لا ينصب المفعول به، قام زيد قام هنا فعل ماذا؟ لازم، ذهب زيد جلس زيد، هذا افعال لازمه لانها لا تنصب المفعول به. والكلام على المفعول به، اما غير المفعول به من المفاعيل فالكل يشترك فيه، الكل يصل اليه غير المفعول به. واضح؟ اما المفعول به فلا يصل اليه الا المتعدي. قال رحمه الله تعالى: وهذه الادوات 11 كلها اسماء، الا ان واذ ما فانهما حرفان، يسمى الاول شرطا ويسمى الثاني ذهابا الى هنا.